ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: حدثنا محمد بن ميمون المكي الحناط، نعم، وصدوق ربما أخطأ. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمارة بن القعقاع، وهو عمارة بن القعقاع الضبي ثقة، نعم، عن أبي زرعة هرم بن عمرو بن جابر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، من أبر؟ من أبر؟ قلنا: إنه أبر إما أن يكون صيغة المتكلم بر يبر، من أبره أنا، من أبره أنا. ولذلك قال النبي، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أباك. من أبر؟ أي من أبر به، أو من أحسن إليه، ومن أخدمه؟ قال: أمك ثم أمك ثم أباك. هنا جاء مرتين ثم أباك، أو إذا كان هناك روايات أخرى جاءت: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، هكذا، ثم الأدنى فالأدنى. فيكون من أبر أي من أحق بحسن صحابتي. من يكون أحق بحسن صحابتي؟ هذا هو المعنى الذي يكون. وقال أيضا، قال أن يعني أبوك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال: ثم أبوك، ثم الأدنى فالأدنى، الأقرب فالأقرب. هؤلاء الذين هم على كل حال، تأتي الروايات ما معنى الأقرب فالأقرب، الذي يكون أقرب من قبل الأم ثم من قبل الأب، أو من قبل الأب ثم من قبل الأم، وهكذا رتب العلماء رحمة الله عليهم. ولكن هنا إشكال في هذا الحديث، والحديث صحيح بهذا الإسناد أو حسن لغيره، لكن الذي يختلف في البال أن محمد بن ميمون المكي روى عن سفيان وهو يخطي، وجميع الروايات في الغالب جاءت بذكر الأم ثلاث مرات، بذكر الأم ثلاث مرات، نعم، هكذا جاءت روايات، أكثر الروايات أنها جاءت بذكر الأم ثلاث مرات. فهل نقول إن هذا من خطأ محمد بن ميمون؟ هذا الحديث نقول: الله المستعان، أخرجه الإمام، اي نعم، اخرجه البخاري رحمه الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا جرير عن عمارة بلفظ: من احق بصحابتي. من احق بصحابتي معناه من احق، من ابر بصيغة التفضيل، من هو احق بصحابتي؟ قال: امك. ثم قال: ثم من؟ قال: ثم امك. قال: ثم من؟ قال: امك، ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، ثم أبوك. كذلك جاءت هذه الرواية من طريق أخرى عن أبي زرعة أنه مثله، وأخرجه الإمام مسلم أيضا. قال: حدثنا قتيبة والزهير قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: جاء رجل فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثلاث مرات. هذه الروايات التي جاء فيها عدة مرات أو ثلاث مرات هي الأكثر في الحقيقة. ولذلك كأني وجدت، أنا أجد أنظر فيه هل جاء عن غير طريق محمد بن ميمون. هذه الرواية فيها اثنان جميع من رأيت فيها هذا الحديث، أخرجه أيضا أبو داود وغيرهم من عمارة بن القعقاع، نبي زرعة، نبي هريرة، قال أمك ثم أمك ثم أمك. وبعد هنا أيضا نفس عمارة بن القعقاع، ومسلم أيضا من طريق الشريك عن عمارة وابن شبرمة، فذكر مثل حديث جرير 3 مرات. وزاد فقال نعم، جاء رجل فقال يا رسول الله أخبرني من أبره، قال نعم وأبيك لتنبأن. هذا في رواية مسلم، نعم وأبيك، هكذا. وقبل هذا جاء والله أعلم أفلح وأبيه انسدى. فماذا بماذا أول العلماء؟ قالوا الله أعلم أن هذا تصحيف من والله، نعم والله لتنبأن، أو يقال إن هذا جرت هذه الكلمة على اللسان ولم يقصد بها الحلف، إنما هو التأكيد فقط، إنما هو للتأكيد فقط وليس المقصود منه الحلف، والله أعلم. وقد يكون وأبيك، وقد جاءت روايات أثبتوا أنها جاءت بهذه اللفظة وليست هي مصحفة والله. وأيضا عند الإمام مسلم قال عن طريق وهيب كلاهما عن ابن الشبرمة بهذا الإسناد، ثم ذكر حديث جرير أيضا فيه 3 مرات. أيضا جاءت من طريق آخر أيضا نعم والله لتنبأن، فقال أمك. هنا جاء من طريق شريك أمك مرتين ثم أبوك، وشريك ضعيف، إلا أنه على كل من حديث الإمام أحمد رحمه الله وشريك ضعيف. وجاء أيضا هذه الرواية نفسها من طريق يزيد، قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي، فذكر يعني من شواهدي ذكر الأمة 3 مرات، ثم أباك ثم الأقرب. أخرجه الطبراني أيضا من طريق يزيد، كذلك عبد الرزاق، كذلك هناد في الزهد. وهذا تتبعت أنا عن طريق هذا المسند، تخريج المسند الإمام أحمد، المخرجين شعيب أرناؤوط وكذا، لكن تتبعت في مواضعها فوجدت في الحقيقة أخرجه عبد الرزاق، كذلك هناد في الزهد، وكذلك الطحاوي في المشكل، وابن قانع في معجم الصحابة. وبعدما تتبعت وجدت عند الجميع 3 مرات. كذلك أخرجه أبو داود من طريق محمد بن الكثير، قال أخبرنا سفيان، نعم أخبرنا سفيان بن عيينة فيه 3 مرات. فالذي يريد وهو تخريج طويل، وبعده من طريق أبي بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وأبي أسامة عن بهز بن حكيم، هشام بن حسان عن بهز بن حكيم 3 مرات، ومن طريق النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن كذا. فكله جاءت أو أكثر الروايات جاءت 3 مرات. كذلك الطبراني في موضع آخر عن بهز بن حكيم 3 مرات، وعدي بن الفضل 3 مرات، وكذلك البيهقي في الشعب عن بهز بن حكيم 2 مرات، وقال هذا حديث حسن، هكذا جاء. وهو في الشعب الإيمان عن طريق الأنصاري، أنصاري 3 مرات، 2 مرات ثم قال وهذا حديث حسن. وأبو يالا قال حدثنا الشريك فيه 3 مرات. شريك عند الإمام أحمد روى هذه الرواية عن عمارة وفيه 2، وروى عند أبي يالا قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمارة 3 مرات ذكر الأم. كذلك البزار عن الحارث العقلي عن أبي زرعة وابن شبرمة وعمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة، قال قلت يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ قال أمك 3 مرات. وقال أيضا هذا الكلام، هذا البزار يقول هذا الكلام بهذا اللفظ، قد روي عن أبي هريرة ولا نعلم أحدا قال عن أبي ذر غير من ذكرنا، والصواب عندي هو عن أبي هريرة. فإذا أيضا في مواضع أخرى أيضا جاءت هذه الرواية عند البزار، من طريق بشر المفضل قال حدثنا عبد الله بن الشبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرتين ثم أعراض. فهل كان أبو سفيان أو من كان يكون يروي؟ يبدو والله أعلم أن بشر المفضل وهو ثقة روى عن عبد الله بن الشبرمة والسفيان فيما يظهر، أو محمد بن ميمون المكي أن سفيان يكون قد أخطأ في ذكره ثلاثة في ذكره مرتين، ثم بشر المفضل وهو ثقة يكون ذكره مرتين قد يكون شاذا، والله أعلم. هذا الذي توصلت إليه، فانظروا ماذا تأمرون. فالذي يظهر لي أن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه يكون ثلاث مرات، ذكر الأم ثلاث مرات وبعد ذلك ذكر الأب، وهذا هو الذي جاءت في أكثر الروايات. نعم، ثم الأقرب والأقرب إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا ذكر الأخ جميل هنا. نعم الأخ جميل ذكر في التعليق أن ابن ماجه نفسه ذكره، مر معنا الحديث المتقدم ذكره ثلاث مرات. هو ذكر هنا لحظة، هل أشار إلي أنه مر بنا هذا الحديث؟ من أين؟ في قبله مر بنا ولا يأتي؟ أيوة مر بنا من طريق من؟ بارك الله فيك، موجود في كتاب الوصايا القعقاع بن شبرمة معنا بزرعة. هو موجود أبو زرعة، لكن الراوي عن سفيان من هو أو من الذي؟ لأن محمد بن ميمون المكي أنا قلت في ترجمتي أنه قال صدوق ربما أخطأ، فهل أخطأ هنا محمد بن ميمون عن سفيان عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة أنه ذكر مرتين فقط؟ والروايات أكثر الروايات عن أبي هريرة نفسه عن عمار بن القعقاع مع أبي زرعة ثلاث مرات، لكن من الذي؟ الأخ جميل ماذا ذكر؟ الله يحفظكم الدون، الله ماذا يقول؟ أعطينا الله يبارك فيك حتى نستفيد منه. نعم، ما وجدتم عن من؟ عن طريق من؟ طيب انظروا، ثم الصوت ما يأتي؟ صوت يأتي؟ نعم يوجد صوت، ذكره من حديث شريك ثلاث مرات. أين هو؟ نعم، عند ابن ماجه برقم كذا، كتاب الوصايا الباب الرابع، أجيب الصفحة. طيب أقرأ لنا الله يبارك فيك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. عن أبي هريرة ثلاث مرات. نعم، فإذا يعني هناك في طريق، يعني ليس هذا في من طريق ميمون، يعني شريك يروي مرتين، مرة هكذا ومرة هكذا، فيكون العهد على غيره، عهد على غيره سفيان محمد الميمون المكي عن سفيان، يبدو أنه هو الذي أخطأ في هذه الرواية، فبدل أن يجعلها ثلاثا ذكر الأم ثلاثا جعلها مرتين. هذا الذي يعني يثبت والله أعلم. لا أنا هذاك وشريك مرة روى هكذا ومرة روى هكذا، فيكون ربما يكون هو نفسه يكون من أخطائه، لكن الراوي أم شريك قبله ناس ثقات، فيكون شريك يكون قد اضطرب مرة هكذا ومرة هكذا، لكن الروايات الصحيحة التي جاء فيها والله أعلم أنها ثلاث مرات عامة، إلا الذي ذكرت لكم أن أبو يعلى عن شريك أيضا ذكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عمارة ثلاث مرات، والبزار أيضا ذكر وفيه ثلاث مرات. الحاصل فيما يظهر الله، لكن قلنا لكم أيضا عند البزار قال من طريق بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن شبرمة عن أبي زرعة، بدل قعقع عبد الله بن شبرمة أن أبي زرعة مرتين ثم أباك، فهذه الرواية كأنها تكون والله أعلم شاذة عن الروايات الأخرى والله أعلم. هذا ثقة وهناك ضعاف فيكون العهد عليهم، وهنا يكون شذوذ. فلو جمعتم طرقه كله ودرس أحد من الإخوان الله يبارك فيكم أحاديث الأمنام، ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، يعني خلاصة الكلام فيما يظهر أن الراجع في ذكر حق أو أحق الناس ببر الولد أو ببر الابن هي الأم وثم الأب، وذكرت الأم ثلاث مرات يدل على أن درجتها في الخدمة أكثر من الوالد، وكلهم يستحقون الخدمة وكلهم يكون سببا لدخوله الجنة، وإذا نقص من أحد وإذا نقص في خدمة أحد فيكون على كل حال سببا لدخوله في الشقاء والنار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ثلاث مرات؟ ليس لعنة، إنما قال خاب وخسر. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي أدرك رمضان وهذا الذي أدرك والديه إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى آله. سبحان الله، سمعت خطبة مؤثرة جدا لأحد من الإخوان في هذه الأيام بلغة أردو، فذكر في خدمة الوالد والوالدة، فقال إن هكذا ذكر هو سبحان الله، وذكر حديث وأنا أبحث عن الحديث ما وجدته، قال من خدم أبويه فهو يخدم من طريق أولاده، وإذا لم يخدم فأولاده لا يخدمون. فذكر القصة في بنغلور، مدينة بنغلور، قال هناك عندهم أولد هوم، يعني للعجائز أو بيت خاص يتربون هناك الذي لا يكون عنده أحد يتحمله فيجعلون. يقول قد دفننا 300 شخص من خلال السنتين وكذا، يأتون الناس بآبائهم فيتركون على المحطة، محطة القطار أو محطة الباصات، ويذهبون ثم يلقطون ويؤتون بهم من عندنا. فإذا ماتوا لا نعرف من هو أبوه من هو ابنه وكذا وكذا، ونحن ندفن. سبحان الله، قد وصل الأمر إلى هذا الحد والله المستعان. فذكر قال هذا أمامنا حصل، شخص قال أخذ أباه ليترك في مكان ما، فترك وبدأ يحرم بعدما ترك على الشارع، قال يا ابني لا تتركني هنا، اتركني بعد 3 أميال أيضا 3 أكيال زائدة، لأني كنت تركت أبي في ذاك المكان. طبعا هذا في الخطبة يقول الملأ من الناس والناس كلهم يصدقونه. فالمسائل هذه في الحقيقة الله المستعان قد يصل الإنسان إلى هذا الحد، ما أننا نعرف الهند فيها خدمة الوالدين أو كذلك خدمة كثيرة جدا. ما كنت أنا أستغرب أنه يحصل في الهند هذا في بعض المناطق، وليس ببعيد الذي يكون الإنسان لا يخاف الله ولا يكون متربيا على. نعم، من بر والديه بره، من بر والديه بره أبناؤه. وماذا هل هذا الحديث صحيح من برا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله أنقله. نعم، مشتهر على الألسنة لكنه ليس بحديث. هو هذا الذي أنا هو قال جاء في الحديث الصحيح، هذا الذي فنبهته قلت له يا أخي شو تحقق من هذا، هو رجل من طلبة الحديث. ثم بعد ذلك قال الله قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد ولده والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الحديث صحيح، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فكأنه جزى. ما ذلك حق الوالد؟ يبقى في حقه إذا احتاج، إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فهذا كأنه يعني كفارة أما عمل الوالد له كفارة عن حقه، لكن إذا احتاج كما قال الله تعالى وقضى ربك. لا نزم أنه يقول أنا اشتريته فأعتق لاشتراه أو أعتقته فكفى ولا يجب تجب علي خدمتهم مثلا أو خدمته، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قد قضى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إذا احتاج إلى خدمته فلا يجوز له أن يتخلف وإلا يأثم، وإن كان اشتراهما وكان سببا للعتق. هذا الحديث صحيح، وهو في الحقيقة معناه أنه يشتريه فيعتقه أم ماذا؟ يعني هل يملكه ملكا؟ قالوا مفهومه أنه لا يعتق إلا إذا أعتقه، هذا الذي قاله الظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، معناه لا يعتق إلا إذا أعتقه. وأما الجمهور وهو الذي يظهر إن شاء الله صحيح أنه يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علونا وعلوا، وفي الأبناء والبنات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا، بمجرد الملك سواء كان مسلما أو كافرا أو قريبا أو بعيدا، والوارث وغيره. هذا الذي يظهر الله أعلم أنه يعني يعتق عمود النسب بكل حال بمجرد اشترائه. وفيه حديث تذكرون من الملك ذا رحم محرم فهو حر، أي المملوك يكون حرا بمجرد ملكه حر، ولا يقال إنه لا يكون تحت رقه حتى يعتق بمجرد ملكه، هذا هو الظاهر والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنا حماد بن سلمة أنا عاصم، وهو عاصم بن بهدلة أو عاصم بن أبي النجود، حديثه يعني صدوق له بعض الأوهام، فهل يكون يعني مطلق جميع أحاديثه صحيحة؟ أنا أريد من إخواننا أن يكون في عندهم تتبع لثلاث كتب بارك الله فيكم في هذه، وأنا أجد في نفسي شيء كثير إذا مررنا هكذا. عاصم بن بهدلة له صدوق له أوهام، فإذا نبحث في الكتب التي ترجمت له خاصة الكامل لابن عدي، الضافة للوقيلي، وكذلك علل الدارقطني والبزار، إذا كان أنتم راجعتم ما وجدتم هذا الحديث من أخطائه ولم يعينوا أنه أخطأ فيه فيكون حديثه حسنا أو صحيحا إن شاء الله. فإذا هذا الحديث يعني هل يكون ضعيفا أم يكون صحيحا؟ انظروا، قال الشيخ السطر الأول ضعيف، ما معنى الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم القنطار 12,000 أوقية وكل أوقية خير مما بين السماء والأرض، ما معنى خير مما بين السماء والأرض؟ يعني إنفاقه والله أعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. يقول هنا الشيخ الشطر الأول ضعيف، ذكر القنطار والمعروف أنه موقوف ذكره في الضعيفة، والشطر الآخر حسن الصحيحة التحقيق الثاني. فهذا الحديث يعني لم يذكروه في منكراته إلا أنه القنطار، هذا الذي قالوا أنه تفرد به الظاهر عاصم بن أبي بهدلة، أما أنه باستغفار ولدك له فله طرق أخرى. نعم. والشطر الثاني أدخله الإمام البخاري بن الباني رحمه الله في الصحيحة، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا. قال حدثنا عبد الصمد من طريق عبد الصمد عن حماد كذا، الجزء الأول فقط سبحان الله في موضع القنطار 12,000 أوقية وكل أوقية خير من مما بين السماء والأرض فقط، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذكره في الإسناد الآخر أو في حديث آخر، قال حدثنا يزيد أنه قال أخبرنا حماد الشطر الثاني فقط، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا كذلك. قال هنا، قال البوصيري هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة نفسه، ورواه البياقي من طريق حماد بن عاصم بن بهدلة. والحديث فيما يظهر الله على ما الشطر الأول كما قال أنه قد يكون موقوفا على أبي هريرة وكما ذكر الشيخ الألباني. وأما الحديث الثاني فهو أو الجزء الثاني فهو حديث آخر، لأنه قال وقال رسول الله، فكأن الإمام نفسه يكون قد دمج الروايات. فهل هذا يكون هذه الطريقة؟ نعم، هذه الطريقة معروفة عند الأئمة رحمة الله عليه، ويكون بهذا الإسناد نفسه جاء وبحديث آخر فدمج كلاهما في تحت إسناد واحد، فيكون باستغفار ولدك لك. نعم، وفي بعض الروايات أنها تأتي يعذب الإنسان فيأتيه روح وريحان من الجنة فيقال أن لك هذا، قال باستغفار ولدك لك. ثم بعد ذلك الحديث لا يبعد عنكم، يعني إذا مات ابن آدم انقطعنه عمله إلا من ثلاث أو ولد صالح يدعو له، فهذا العمل يفيده إن شاء الله في قبره وفي يوم القيامة. ثم قال حدثنا هشام بن عمار وهو ثقة إلا أنه عمي فتلقن، قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في الشاميين، وبحير بن سعد وهو السحولي الحمصي أيضا ثقة، فيكون حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد الحمصي الشامي يكون حسنا، عن خالد بن معدان وهو الكلاعي ثقة يرسل، عن المقدام بن معد يكرب وهو يعني صحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، قال إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب في الأقرب. فهذا الحديث يكون بمعنى الأحاديث بطرق كثيرة التي جاءت، من أبر أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب الأدنى فالأدنى، كما جاء تماما بمعناه. إلا أن هنا مسألة إسنادية، خالد بن معدان الكلاي ثقة يرسل، وحديثه عن المقدام ابن مادي كرب، قالوا قد يكون لم يسمع، لكن نقول حديثه عن خالد بن معدان عن المقدام ابن مادي كرب في صحيح البخاري، فالحديث صحيح إن شاء الله. نعم، بما جاء في ما لفظه وكذلك له معنى ثابت في أحاديث أخرى، لكنه إذا كان يرسل فربما لم يكن سمع من الصحابي، لكن سمع من مقدام بن معدي قريب إن شاء الله، فتكون روايته صحيحة. ثم قال حدثنا هشام ابن عمار، هشام ابن عمار نفسه قال حدثنا صدقة ابن خالد وهو الدمشقي الأموي، قال حدثنا عثمان وهو دمشق الأمومي ثقة، قال حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة، أبو العاتكة اسمه سليمان الأزدي ضعيف، وفي قالوا ضعيف في علي بن زيد، علي بن زيد نفسه ضعيف، فإذا عثمان ابن أبي العاتكة إن كان صدوقا في غيره فهو ضعيف في علي بن زيد. وهنا رواية عن علي بن زيد عن القاسم وهو قاسم بن محمد أو قاسم بن عبد الرحمن بن محمد الشامي صدوق يغرب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، قال يا رسول ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال هما جنتك ونارك. هذا الحديث عثمان بن أبي شيبة أو عثمان بن أبي العاتكة، قال ابن حجر ضعفوه في علي بن يزيد، كأنه نعم أخذ من قول أبي حاتم، أبو حاتم يقول لا بأس به، نعم لا بأس به وله أحاديث كثيرة وروايته عن علي بن يزيد نعم ومقارب يكتب حديثه نعم فروايته أو في رواية علي بن زيد مقارب يكتب حديثه ولذلك قال كأنه ضعفوه بعلي بن زيد أما الأكثرون فضعفوه مطلقا مطلقا سواء كان في علي بن يزيد أو علي بن يزيد نعم علي بن يزيد أما روايته عن علي بن يزيد فهو مقارب يكتب حديثه قال أبو حاتم أما الأكثرون إذا رأينا تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب تهذيب الكمال نجد أن الأكثرين ضعفوه مطلقا فإذا هذا الإسناد ضعيف أن رجلا قال يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك يعني إذا أنت خدمتهما فتكون لك الجنة أو تكون مستحقا للجنة وإلا إذا خدمت هذا معناه هما جنتك ونارك لكن الحديث في الحقيقة يعني جاء بمعناه الذي يظهر إذا بحثنا في صحيح مسلم جاءت هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الحديث الذي جاء في خسر أو رغم أنف هكذا بحذف المضاف إليه نطق به أو جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله أنف من قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما وكليهما فلم يدخل الجنة فدل هذا والله أعلم أن معناه لهما جنتك ونارك إن كان ضعيفا من حيث الإسناد فمعناه صحيح ثم وكذلك أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انصرف قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة أي لوقوقه وعدم إحسانه إليهما فإذا معناه صحيح ما جنتك ونارك إن كنت مصليا إن كنت مزكيا إن كنت تعمل من أعمالك الصالحة لكن إذا كان والداك احتاج ولم تخدمه فلا يسلم الإنسان من دخول النار ثم هذه كبيرة من الكبائر ثم يخرج إن شاء الله ولا نقول أنه صار كافرا كما هو معلوم في عند أهل السنة والجماعة ولا يحتاج إلى التقرير ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء وعطاء ابن السائب وصدوق اختلط ورواية شعبة والثوري عنه صحيح هكذا نص رواية شعبة عن عطاء وسفيان الثوري عن عطاء هنا سفيان بن عيينة فرواية شعبة والثوري عنه صحيحة لكن هنا ليست هذه الرواية عنهما عن أبي عبد الرحمن أبو عبد الرحمن من يكون هذا السلمي عن أبي الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أصحاب أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو يحفظه هذا الهدف ضعيف لأجل عطاء بن السائب قد اختلط وسفيان سمع منه قبل بعد الاختلاط كما ذكروا نعم الوالد وأوسط أصحاب الجنة الوالد هل يقصد منه الوالد والوالدة بصفة الولد الولادة أم الوالد المقصود منه الأب أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو احفظه وهما جنتك ونارك هذا المعنى يكون يعني ثابت فلعل هذا ينضم معه لكنه لا يمكن أن نقول أنه بهذا اللفظ يكون حسنا لغيره نعم باب صل من كان أبوك يصل يعني من كان يصل به أبوك من الصلات من الصداقة وكذلك المهادات وغيرها هذا معنى الصلة فيكون أمر أمر الناس أن يصلوا آباءهم يصلوا أصدقاء آبائهم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان. عبد الرحمن بن سليمان وهو المعروف ب عبد الرحمن بن سليمان ابن عبد الرحمن ابن حنزلة غسيل الملائكة. حنزلة غسيل الملائكة من أبنائه. هذا حديثه لين أو فيه لين عن أسيد بن علي ابن عبيد. أسيد بن علي ابن عبيد ابن عدي صدوق مولى بن ساعدة. أنا أبيه وهو علي ابن عبيد مقبول. أنا أبي أسيد ابن نبي أسيد مالك بن ربيعة الصحابي رضي الله عنه. قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله أين يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما. الصلاة عليهما ظاهر الدعاء والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذا الحديث ضعفه الشيخ وضعفه هو لأجل أن فيه ويضع فيه لين عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن بن حنظلة والثاني أبو عبيد بن عدي الذي هو أبو علي بن عبيد مقبول. الحديث ضعيف ولكن تجدون إن شاء الله في قول الصحابة أو في فعل ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يتتبعون أصدقاء أبيهم وكانوا يخدمونهم. جاءت روايات صحيحة في هذا الباب. نعم أنا في الحقيقة في الحديث السابق ظهر لي هنا كنت نقلته عن سفيان بن أناطين عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أصحاب الجنة أو أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو أحفظه. فنقول هذا سفيان هنا وقلت أن رواية الشعبة عن عطاء من الروايات الصحيحة فتابعه شعبته أو عطاء بن أبي سائب عند الإمام أحمد رحمه الله. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يحدث عن رجلا أمرته أمه أو أبوه أو كلاهما قال شعبة يقول ذلك أن يطلق امرأته فجعل عليه 100 محرر. جعل عليه يعني أبوه أمه جعل أبوه 100 محرر إن لم يطلق. جعلت أمه عليه 100 محرر إن لم يطلق. فأتى أبا الدرداء هذا الرجل فإذا هو يصلي الضحى يطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء فقال أبو الدرداء أوف نذرك وبر والديك. كأنه يعني هنا والله أعلم الجعل الوالد والذي أو هو نفسه جعل 100 محرر بأنه أوف نذرك يدل على أنه الرجل نفسه كأنه حلف بأنه لا يطلق وجعل لو طلق عليه 100 محرر أو 100 عبد أحررهم. وقال أوف نذرك وبر والديك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أصحاب الجنة أبواب الجنة فحافظ على الوالد أو اترك فحافظ. هذا لفظ مسند الإمام أحمد والحديث متصل حسن إن شاء الله. نعم أو صحيح. وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة أيضا كما أشرت إليه عن ابن السائب. والإمام أحمد أيضا روى هذه الرواية من طريق حسين بن محمد شيخ الإمام أحمد. قال حدثنا شريك عن عطاين عن أبي عبد الرحمن قال أتى رجل أبا الدرداء فذكر قال إن امرأتي ابنة أمي وأنا أحبها وإن والدتي تأمره. هنا شريك أنا أتى، وهناك سفيان أنا أتى. نعم. فتأمرني أن أطلقها؟ قال لا. قال لا أمرك أن تطلقها ولا أمرك أن تعصي أمك، ولكن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالدة أوسط أصحاب أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فدا. فهل الذي يظهر الله له شريك سيء الحفظ؟ وسفيان بن عيينة أيضا روى عن عطاء قبل، لكنه اختلاطه يبقى على حاله فيبقى والله أعلم ضعيفا لا يتقوى. هذه طرقها. ثم بعد ذلك قال باب بر الوالدين، باب بر الوالد والإحسان للبنات. بر الوالد والإحسان للبنات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: لكن والله لا نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان أن كان الله أو إن كان الله، أنا لا أملك لك، إن كان الله قد نزع منكم الرحمة، إن كان نزع رحمة منكم الرحمة. هذا الحديث إسناده صحيح. وقدم ناس من الأعراب، هذا الحديث جاء عند البخاري. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام ابن أبي عروة، بدل أبو أسامة عن هشام، سفيان عن هشام ابن عروة عن أبي سفيان الثوري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال. والإمام مسلم أيضا ذكر قال حدثنا أبو أسامة جاء أعرابي، كذلك الإمام أحمد بن طرق أخرى أيضا جاء أعرابي. ويحتمل قال ابن حجر رحمه الله: يحتمل أن يكون الأقرع ابن حابس التميمي الذي جاء في الحديث أنه جاء وقال إنا لا نقبلهم، قصته معروفة وهو في صحيح البخاري أيضا. يقول ابن حجر أيضا: ويحتمل أن يكون قيس بن أي هذا الشخص قيس بن عاصم التميمية، ويحتمل أن يكون عيينة ابن حصن، فقد أخرج أبو يعلى بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل عيينة ابن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين، أو في رواية أبي الحسين، فقال: أتقبلهما يا رسول الله؟ إن لي عشرة ما قبلت أحدا منهم. ويحتمل أن يكون وقع لجميعهم، فقد وقع في رواية مسلم: قدم ناس من الأعراب. انظروا هنا أيضا، هذا في فتح الباري. أيا كان على كل حال، فهناك قد تعدد الوقائع كما جاء في الروايات الصحيحة، ولعل من عادة الأعراب والله أعلم أنهم يعرفون أن تقبيل الولد أجيب. نعم، وعاداتهم يعني مختلفة كما تعرفون. أنا الشيء الذي لا ينقضي أجبي منه واستغرابي أن هناك قبائل لا ينظر الزوج وجه زوجته، الله المستعان. نعم، حتى إذا اختلي، فهذا شيء غريب جدا، سبحان الله. فأنا إنما ذكرت هذا، فإن كان هذا فلا تستغرب أنهم يقبلون، مو بعيد. نعم، قد تكون هناك عادات، الله المستعان. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا وهيب. وهيب هناك في هذه الطبقة، وهيب بن الورد هنا، وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي ثقة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد. عبد الله بن عثمان بن خثيم حديثه حسن أو صحيح إن شاء الله القارئ. عن سعيد بن أبي راشد، هو سعيد بن أبي راشد، وراشد اسمه سرد ثقة أو مقبول، ليس معدلا. أن يعلى العاملي الصحابي رضي الله عنه أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ف فضمهما صلى الله عليه وسلم وقال إن الولد مبخلة مجبنة. مبخلة موضع السبب ميم المصدرية مثل هذه تأتي بمعنى السببية في الحقيقة، يعني سبب البخل وسبب الجبن. نعم الإنسان قد يكون يجبن عن الجهاد وكذا حبا في أولاده، أما إذا كان شخص ليس وراءه يبكي ويخوض بدون ما يعني يخاف أحد وراءه لو من الممكن أن تكون أم والأب أيضا، فكل هؤلاء قد يكون سببا للجبن والبخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بكل صراحة وهو طبيعة الناس لا شك فيه، لكنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. هذا الحديث نعم فيه سعيد بن أبي راشد، وفي علمكم أنه مقبول فقط، وأخرجه الإمام أحمد بالزيادة فيه أن قال بهذا الإسناد سعيد بن أبي راشد قال إن الولد مبخلة وإن آخر وقعة وطئها الرحمن بوجه. لعل هذا الحديث مر بنا إذن في الأحاديث في الكتب السابقة درسناها، فهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني وكذلك يعني بيهقي في الأسماء والصفات من طريق يحيى ابن أبي سليم عن ابن خثيم عن سعيد ابن أبي راشد، فمداره على سعيد ابن أبي راشد. وهذا الحديث أردت أن أجد له طريقا آخر لكني ما وجدت على كل حال. وأما البيهقي فقال قال البيهقي في الأسماء والصفات كأنه أول الحديث إذا صح فهل يصح أو هنا قال الشيخ صحيح. قال البوصيري هذا إسناد صحيح ورواه الإمام أحمد عن طريق ابن أبي خثيم وعن طريق ابن خثيم فذكره وزاد مجهلة بين مجبنة ومبخلة. أما في طريق الإمام أحمد ما مر بمجهلة إنما مجبنة ومبخلة. ورواه ابن أبي شيبة في مسنده كما رواه ابن ماجه، ورواه أحمد بن منيع في مسنده القاسم إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان، يعني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد فذكره بزيادة، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه البزار في مسنده، وله شاهد في ما هو الشاهد تنظرون فيه إن شاء الله، لكن البيهقي كأنه يصححه. قال الوطعة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه به، وقال علي بن مهدي معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله بالمشركين بالطائف فكان آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها العدو، هكذا قال. قال هذا هو المعنى أن آخر وطعة وطعها الرحمن بوج، ووج واد في الطائف، وج واد في الطائف أيضا. وكان سفيان بن عيينة أيضا يذهب إلى هكذا ذكر البيهقي، وكان سفيان بن عيينة يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه، قال وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطاعتك على مضر، هكذا قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وطع آخر وطعة. وأما شاهده وله شاهد من حديث خولة، هكذا هو أشار أنه من حديث له شاهد. ماذا قال في الشيخ البوصيري؟ قال وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا يبحث إن شاء الله، لكن وجدت له شاهدا من حديث خولة عند الإمام أحمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل وإن آخر وطاعة وطئها الله بوجه، وقال إنكم وفي قال سفيان مرة أخرى إنكم لا تبخلون بدلا إنكم نعم إنكم لا تبخلون وإنكم لتبخلون. يعني كأنه قدم بخل على جن على جبنا هكذا يريد. وقال سفيان مرة إنكم لا تبخلون وإنكم لا تجبنون. وهو ضعيف النقل ضعيف لانقطاعه بين عمر بن عبد العزيز وخوله بنت حكيم. وفي ابن أبي سويد وهو محمد ابن أبي سويد مجهول أيضا. وأخرجه ابن أبي شيبة بدون ذكر قصة الوطع وقال لا نعرف سماء لا نعرف لعمر سماء من خوله. فإذا فيه انقطاع وفيه جهالة. فهل يقوي الحديث السابق؟ نعم إن شاء الله قد يقوي ويكون حسنا لغيره ولا يكون صحيحا لذاته إلا أن يقال تجوزا أنه صحيح. وهذه فيه زيادة طويل. حسن الخطان قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب فذكره. في الغالب في علمكم أن أبا الحسن الخطان رحمه الله يزيد أو من عنده أو من زياداته في الإسناد فقط. فوصل إسناده إلى عفان ابن مسلم رحمه الله. فالذي يظهر من الحديث يكون حسنا لغيره إن شاء الله. ثم قال حدوى يعني هذه مسألة أخرى ومسألة أخرى أن الشافعية رحمه الله جال وهناك روايات أو أقوال لبعض التابعين أنه حرام لا يجوز صيدها صيده صيد وادي وج. فكان الشافعي رحمه الله يجعله حرما الله أعلم. لكن الآخرين لم يجعلوه حرما ولم يمنعوا الصيد فيه. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب. أبو بكر بن أبي شيبة زيد بن الحباب هو العقلي يخطي في حديثه الثوري لكن ليس هنا حديث الثوري إنما هو حديث موسى بن علي المصري وهو صدوق ربما أخطأ. قال سمعت عبي وهو علي بن رباح ليس علي علي بن رباح. قال سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيره. الله أكبر. قد يكون هذه مسائل قديمة طلاق وقد تكون مردودة ومردودة لا تسمى إلا الطلاق المطلقة. أما إذا كانت قد مات عنها زوجها فهي أيضا تكون على رأس الوالد في الحقيقة إلا إذا كان الزوج ترك الوصايا أو ترك أولاد ترك كذا. فالمردودة في الغالب يطلقونها على التي طلقت ورجعت إلى بيت أبيها. وأن جاء في رواية صحيحة أو رواية صحيحة بإسناد صحيحة عن عبد الله بن الزبير أنه كان قد بنى بيتا لبناته المردودة سبحان الله. نعم. وهذه بلوى قد يبتلى به الإنسان من قديم الزمان الله المستعان. لا شك في أن الطلاق جائز لكنه قد يكون هناك ظلم من الزوج أو ظلم من البنت نفسها الله المستعان. وما أراد الله تعالى أن يكون الطلاق هكذا بكل سهولة إلا بعد مضي مراحل من الصلح وغيره. ولكن يحصل الآن شيء كثير جدا. أحد الأولاد على كل حال قد يكون هناك يذكر بعضهم أن في المدارس يذكر بعضهم أنه عدة أولاد يأتون وهم عند أمهم يتربون أو عند أبيهم بدون أمهم وهكذا. لأن الزوم أو دراسة عن الزوم قد يبين هذا كله. فقال سبحان الله نستغرب عن كثرة الطلاق. ندعو الله تعالى أن يجعل الناس يعوا هذه المسألة ويصلحوا فيما بينهم ولا يكونوا سببا لضياع الأولاد. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا هذه الرواية في الحقيقة قالوا إنها مردودة. هذه الرواية ماذا قال فيه؟ ضعيف. لماذا؟ لأن الروايات الرواة إن شاء الله يعني في روايتهم تكون حسنة، إلا أنه انقطاع بين علي بن رباح وسراقة بن مالك بن جعشم، هكذا ذكروا. وسراقة بن مالك رحمه الله ابن جعشم صاحب السؤال على المروة مات سنة 24 من الهجرة، وعلي بن رباح مات سنة 100 أو بعدها. فإذا إذا كان عمره 60 سنة فالذي يظهر أو 70 سنة، فإدراكه قد يكون بعيدا، ولذلك قالوا إنه منقطع وفيه ضعف. لكن مع ذلك أنت إنفاقك على أولادك وإنفاقك على أهلك هذه بنية حسنة يكون صدقة، ويكون أفضل صدقة إذا كان الإنسان يؤوي ابنته المردودة إليه ويضمد جرحها لفراق زوجها. بالفعل لا تجد الراحة إلا في بيت أبيها، لكن مع ذلك ينبغي أن تزوج ولا تبقى وهي بدون الزوج إذا أمكن. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر أن مسعر بن كدام قال أخبرني سعد بن إبراهيم وابن عبد الرحمن بن عوف عن الحسن أن صعصع عم الأحنف، حسن والبصري، صعصع عم الأحنف وصعصع ابن معاوية ابن حسين صحابي عم الأحنف قال دخلت على عائشة أو دخلت على عائشة امرأة ماها ابنتان لها فعاتتها ثلاث تمرات فعاتت كل واحدة منها تمرا، ثلاث تمرات بنتان والأم، أعطتها ثلاث تمرات فآتت كل واحدة منها تمرة ثم سدعت الباقية، يعني آتت تمرة وتمرة للبنتين، ثم الثالثة التي كانت أعطتها لنفس لها هي. الله أكبر، يعني انظروا هذا الوضع، يعني لم تتمكن أن تعطيها أكثر من هذا، تمرة وتمرة وتمرة، ثم سدعت الباقية بينهما، أي قسمت التمرة الثالثة بين البنتين. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته أن دخلت امرأة على عائشة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال صلى الله عليه وسلم ما عجبك؟ لقد دخلت به الجنة، لقد دخلت به الجنة، يعني من ابتلي في ابنتين وربهما ورباهما تربية حسنة إن شاء الله يكونان سببا لدخول الجنة. وبهذا المعنى إذا كانت هي تعاني من إطعامهما وإسقائهما وتربيتهما فلا شك أنها إن شاء الله إذا كان ليس هناك شيء مانع من التوحيد أو خلل في التوحيد فيكون سببا لدخول الجنة. ثم قال حدثنا الحسين وينبغي للإنسان ألا ينزل. سؤالان شيخنا. نعم. طيب الله يعطيكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سبحان الله أقول له تذكرنا بعد ساعة أو كذا، لكن الرجل من أين هذا؟ من باكستان. واتساب ما يا رب. شحن البطارية. أحسن الله إليك. شيخنا سفيان سمع من عطاء قبل الاختلاط. سفيان، طيب هل قلت غير هذا؟ هذا سؤال من أخينا أبي سعد. أقول سفيان الثوري هو الذي سمع يسأل قبله أو بعده، يقول سفيان سمع قبل أو بعده. سفيان بن عيينة سمع بعد. لم يذكروا أنه قبل أو بعد، إذا تتبعت أظن ذكروه أنه قبل الاختلاط بعد الاختلاط، لكن سفيان الثوري وشعبة هما اللذان نصوا أنهما سمع منه قبل الاختلاط، أما سفيان بن عيينة فهو بعد الاختلاط. بارك الله فيك. إيش معنى أبشر ولكن شيء طيب الله يجزيكم الخير. أحسن الله إليكم شيخ. هل يمكن أن نقول عن حديث من بر والديه بره أبنائه من الأحاديث الموضوع التي لم تعرف في دواوين الإسلام؟ هو إذا كان هكذا فالأحاديث المشتهرة تعرفون مقاصد حسنة وغيره قد يذكرون هذا الشيء، وهو يقال إذا كان أحد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خطأ أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني من الذين نسبوا من الذين في قرون الرواية. أما هذا الزمان قد يخطئ الإنسان أو يقول واقع الأمر أنه من بر والديه، هذا لا يكون إن شاء الله، لكن إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يقال إنه وضعه أو موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي هذا الحديث دخلت نعم فما عجبك، فهذا الحديث يدل على فضيلة التربية البنات، ولا ينبغي للإنسان أن يكون مثل الجاهلين إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ينبغي أن يكون يعني يفرح بما أعطاه الله تبارك وتعالى ويعطيها حقها. والله سبحان الله ذكروا بعض الأولاد في بعض الأحيان من أين هذه كلها، ذكروا بالسورة أن شخصا ولدت له البنت الأولى، هذا في العجم، بنت الأولى ليست في البلاد العربية الحمد لله، فأتى أخذها ورماها على الأرض ثم أطلق عليها 3 طلقات وهي تتدور، أمها تتدور حتى أغمي عليها لما ندري القتل أو كذا. فهكذا هؤلاء ينبغي أن يشقوا شق في الحقيقة إذا كان يعني حكم الإسلام إن شاء الله تعزيرا إذا فعلوا مثل هذا. هذه مسكينة خرجت من البطن ما صار له يوم يومين إلا أنه رماها وأطلق عليه، والصورة رأى الناس وحكوا لنا. إن كان هذا صحيح لا شك في أنه يدل على عدم الدين وليس قلة الدين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.